ونار جهنم قال الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر فالنار جهنم أشد حرا، فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا، 69 جزءا، يعني هذه النار في الدنيا كل نار الدنيا واحد من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.